الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اكشفنا عنا خيرا وارضعنا عن كل شر الى مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عتاب بن أسيد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، رواه الخمسة وفيه انقطاع. قال الأمير الصنعاني رحمه الله وعن عتاب ببدر الملك في تجديد المثنى الزوقية آخرهم منحدث ابن الأسيد ببدر الهمزة وكسر السين المهملة وسكون المثنى التحتية. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا قد يقال له ابن أسيد فيما يبدو ويراجع يضم الهمزة. قال: أن يخرق العنب كما يخرق النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، رواه الخمسة وفيه انقطاع، لأنه رواه سعيد بن المسيب عن عتاب، وقد قال أبو داود إنه لم يسمع منه. قال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتابا مرسل. قال النووي: وهو إن كان مرسلا فهو معتقد بقول الأئمة. والحديث دليلا على وجوب خرص التمر والعنب، لأن قول الراوي أمر يفهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة تفيد الأمر، والأصل فيه الوجوب، وبالوجوب قال الشافعي رحمه الله. وقال في الهادوية إنه مندوب، وقال أبو حنيفة إنه محرم لأنه رجل بالغيب، وأجيب بأنه عمل بالظن ورد به أمر الشارع، ويكفي فيه خالص واحد عدل، لأن الفاسق لا يقبل خبره عارف، لأن الجاهل بشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة وحده يخلص على أهل خيبر، ولأنه كالحاكم يجتهد ويعمل، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص فقال ابن عبد البر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان. وفائدة الخرص أمن صيانة من رب المال، ولذلك تجب عليه البينة في دعوى النقص بعد الخرص، وضبط حق الفقراء على المالك، ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه، وانتزاع المالك بالأكل ونحوه. واعلم أن النص ورد بخرص النخل والعنب إلى ويقاس عليه غيره مما يمكن ضبطه وإحاطة النظر به، وقيل يقتصر على محل النص، يقتصر على محل النص وهو الأقرب لعدم النص على العلة. وعند الهادوية والشافعية أنه لا خرص بالزرع لتعذر ضبطه لكتابه الأسرة، وإذا ادعى المخروص عليه النقص بسبب يمكن إقامة البينة عليه وجب إقامتها، وإلا صدق بيمينه. وصفة الخرص أن يطوب بالشجر ويرى جميع ثمرها ويقول: خرصها كذا وكذا رطبا، ويجيء يابسا كذا وكذا. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسويك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما، رواه الثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله اسناده قوي بمجمع الطرق، والا فهو من طريق حجاج بن عرطاه، فالحديث حسن مجمع طرقه كما في تلخيص الحبير رقم 853 ذكر الى الحديث عن عدد من الصحابه بمجموع ذلك يصلح الاحتجاج، ثم يندرج تحت اصول من تلك الاصول التي يندرج تحتها هذا الحديث: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وسيأتي من حديث أم سلمة الذي هو في الباب شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أديت زكاته فليس بكنز. وفيه ضعف لكنه في البلد في انقطاع. ويندرج أيضا تحت حديث من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان القيامة أحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه في يوم إن كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وعموما أدلة الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغت النصاب كلها تندرج كلها يدل على هذا المعنى. وهذان السواران محمول على أنهما بلغا ما فيه النصاب 5 أواقي. فإن بعض البنات ربما تحمل من الذهب ما يبلغ هذا المقدار عند الوزن بالجرام في الأواقي سهل 5 أواقي سيرة. وأما ما دون ذلك فلا زكاة فيه للأدلة الماضية. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة هي أسماء بنت يزيد بن سكن أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان بفتح النون وفتح السين المهملة الواحدة مسكة وهي الإسميرة والخلاقين من ذهب. فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسويه الله بهما يوم القيامة سواغين من النار. فألقتهما رواه الثلاثة وإسناده قوي. قال ورواه أبو داود من حديث حسين المعلم هو ثقة. وقول التلميذ لا أعرفه إلا من طريق ابن لهيعة غير صحيح. بل في زيادة كلام التلميذ أنه ليس لا يصح في الباب شيء لكن نحمل أن لا يصح في الباب شيء أي من هذه الأوجه أو بما يفرد أحدها. وأمام مجموع الطرق نعم حسن ولا سيما إذا اندرج تحت الأصول المذكورة. قال وصححه ابن حاتم من حديث عائشة وحديث عائشة أخرجه الحاكم وغيره ولفظه أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى بيدها فتختان من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقال صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن؟ قالت لا. قال هن حسبك من النار. قال الحاكم اسناده على شرط الشيخين. قال والحديث دليل على وجوب الزكاة بالحلية. قال دليل على وجوب الزكاة بالحلية وظاهره أنه لا نصاب لها لأمره صلى الله عليه وسلم. المقصود الزكاة في الحلية من الذهب والفضة. هناك حلية من أنواع أخرى من الصفر ومن الشبه ومن كذلك ما يسمونها الآن في الأسواق بالفارصة وما إلى ذلك حلية. لكن الحلية المذكورة هنا المقصود بها الذهب والفضة على الحقيقة الشرعية إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة. وهو إجماع أن الحلي فيه زكاة إذا كان الحلي عبارة عن تمول وليس مجرد وليس لمجرد اللبس. وإنما الخلاف فيما إذا كان حلية المرأة لقصد ما تلبسه. أما إذا كدست لها ذهبا ولو كان على صورة ما يلبس من هو أسورة وخواتيم وما إلى ذلك من أطواق في الرأس من أشياء فهذا فيه زكاة إجماعا إلا إذا كان معدل للبس. فهذا الذي هو وطن الخلاف يعني ماذا الجمهور أن لا زكاة فيه. والصحيح فيه زكاة للأدلة المذكورة. فالقول بأن حلي النساء ليس فيه زكاة وبهذا يقول أهل العلم أو ماذا أو أنه فيه زكاة وبهذا لا فيه تفصيل. الإجماع قائم على أن الحلي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه زكاة إذا لم يكن معدل للبس. أما إذا كان معدل للبس فهذا موطن الخلاف. والصحيح أنه فيه زكاة للأدلة المذكورة. نعم ومن وجد ما هو أغلى وجد ما هو أغلى أبدا لا زكاة ولو يعني لو لبست مثلا أشياء ثمينة من غير ذهب وفضة. نحن الآن الناس الآن عندهم أسلحة وعندهم إيه وعندهم أسلحة وعندهم مماليك ثبيت وعندهم كذا سيارات وعندهم يعني أشياء أغلى من الذهب والفضة وأشياء أغلى من الشعير والفضة. نعم أغلى من الشعير والفضة ومع ذلك وأغلى من التمر وأغلى من الزبيب ما لا ما فيها زكاة. هذه الأشياء بعينها ما فيها زكاة. الزكاة في أشياء معلومة تبقى فيها. إذا كان مالا مقررا باعتبار أنه مثلا عنده بكذا كذا مليون في محله هذا صار مالا هو ماله يحول عليه الحول والملأ وماذا وذلك الذهب موجود وما يسمى هذا عروة تجارة هذا تركة هذا مال. بينما إذا كان ما عنده إلا ذلك الشيء يبيعه يشتري يبيع يشتري منه و يعني ما يحول عليه الحول على هذا المقدار فهذا ما يقال عروة هذا الذي يسمى عروة تجارة. فبعضهم مثلا ذو بعشرة مليون تقريبا مال حالقة ذهب وإنما الزيادات التي تذهب وتأتي الأرباح هذا المال زيادة يحول عليه مثلا هذا العام والعام الثاني هو ماذا موجود. والله هذا القول بأنه ما فيه زكاة الفقراء فيه نظر إيه لأنه مال أصلا ما هو جنس السيارات وجنس الأمتعة والثياب وكذا الآن في خلاف هذا. أما هذا صار مالا صار ذهبا بارا. إيش الفرق بين أن يجعله في دكان وأصله ثابت وبين أن يجعله في صندوق؟ نعم فهذا يتنبه لجزاك الله خيرا. يعني كثير من أصحاب الذهب يسألون قال لهم عروض تجارة هذه ما هي النصر هذا صار تركة موجودة ثابتة ما لي يقول هذا أنا عندي 10 مليون يتاجر بها أو 20 بعضهم عندهم إلى مئات الملايين يتاجر بها وهي ثابتة ذهب والزوائد تذهب وتأتي الأرباح. حتى الأرباح هذه مثلا إذا كان تحسب في هذا العام وتضاف في العام الثاني تزكى نتيجة صارت من جنس الذهب. والمال إذا كان يعني اكتسب من ذلك المال بلغ النصاب يزكى غير ذلك الذهب القار. الزوائد التي هي الأرباح حال عليها الحول. فالقول بعروض التجارة في هذا الجانب أنه ما فيه زكاة في حرمان للفقراء. فإن شخص هذا التجارة في الله الذهب نعم كيلوها تجيب الكيلوها تاهم خارج الكيلوها يعني ممكن يكون عنده 10 كيلو تقريبا. طيب هذا 10 كيلو من الذهب التي تاجر بها حق المساكين فيها يأتي رمضان هذا مثلا أو الحول هذا وهي ما زالت 10 والثانية 15. طيب 10 الأولى قد حال عليها الحول لماذا يحرم الفقراء منها؟ بقي 5 الزائدة إلى عام آتي إن شاء الله تزكى لأنها مال قار. ما يقال هذه مثلا أنها عروض تذهب وتأتي. قال رحمه الله تعالى والحديث دليل على وجوب الزكاة في الحلية وظاهره أنه لا رقاب لها لأمره صلى الله عليه وسلم بتزكيتها المذكورة ولا تكون 5 أواقف الأغلب. وفي المسألة 4 أقوال. الأول وجوب الزكاة وهو مذهب الهدوية وجماعة من السلف وأحد أقوال الشافعي عملا بهذه الأحاديث. ومما ذكرنا أيضا هو الصواب هذا القول الأول هو الصواب. قال والثاني لا تجب الزكاة في الحلية ومذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله لآثار وردت عن السلف قاضية لعدم وجوبها في الحلية ولكن بعد صحة الحديث لا أثر للآثار. قد جاء بعض الأحاديث في أنه لا زكاة في الحلية وكذا لكن لا يثبت في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلك الآثار أقوال العلماء تخضع للأدلة. قال الثالث أن زكاة الحلية عاليتها لما روى الدارقطني عن أنس وأسماء بنت أبي بكر. الرابع أنها تثبت لكنها لا تثبت هذه كلها لا تثبت ما عارض ما تقدم ذكره هي واهية لا تقاوم هذه الأحاديث الثبوت. قال الرابع أنها تجب فيها الزكاة مرة واحدة رواه البيهقي عن أنس وأظهر الأقوال دليلا وجوبها في صحة الحديث وقوته وأن نصابها عند المنذرين نصاب النقدين وظاهر حديثها الإطلاق وكأنهم قيدوه بأحاديث النقدين ويخول الوجوب. عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أتنجى الجنوب؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. هذا يقول يجوب نعم لكنه مع ضعفه في الباب يذكر منقطع يعني عطاء أم سلمة. قال الأمير الصنعاني عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاعا في النهاية هي نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بها ببياضها واحدها وصف انتهى وقوله من ذهب يعني أنها الظاهر أنها توضع الأوضاع في الأيدي. نحن أدركنا يعني رأينا بعض النساء يجعلن الأوضاع في الأيدي هنا من فضة أوضاع من فضة ربما يجعلها من ذهب أو ربما من فضة مطلية بالذهب أو نحو ذلك يلبس النساء في المرفقين. وقوله من ذهب يدل أنها تسمى إذا كان من الذهب أوضاعا. فقالت يا رسول الله أكنز هو أي لا يدخل تحت آية والذين يكنزون الذهب؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم أي فيه دليل كما في الذي قبله على وجوب زكاة الحلية وأن كل مال أخرجت زكاته فليس بكنز فلا يشمله الوعيد في الآية. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيت. رواه أبو داود وإسناده لين في مجاهيل. قال الصنعاني عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيت. رواه أبو داود وإسناده لين لأنه من رواية سليمان بن سمرة وهو مجهول. وأخرج الدارقطني والبزار من حديثه أيضا والحديث دليل على وجوب الزكاة في مال التجارة واستدل الوجوب بقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد نزل في التجارة وما أخرجه الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقتها. والبز بالباء المنحدر الزائد المعجمة ما يبيعه البزازون وكذا. قد صحفت هذه الكلمة في البر من الحديث استدل الوجوب بقوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذا ليس على سبيل الوجوب ولكنه على سبيل الندب. قال مجاهد نزلت في التجارة وأخرجه الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها هذا تقدم بيانه وفي البقر صدقتها وفي الغنم كل هذا أدلتها واضحة. لكن قوله في البز قد صحفت إلى البر وفي البر صدقته وهنا وفي البز صدقته وسيأتي. تفضل. قال وكذا صدقه الدارقطني والبيهقي. قال ابن المنذر الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة ممن قال بوجوبها فقهاء السبعة. قال لكن لا يكفر جاهدها بالاختلاف فيها. كيف معنى هذا؟ مسألة فيها خلاف كيف يقول الإجماع؟ فمعناه أن الطبري خالف جماعة خالفه وإنما أطلق الإجماع هنا على قول الأكثرين. هذا أمر. الأمر الثاني يعني إطلاع إخراج من الثياب من كم سيكون تحديد الثياب هذه من كل 10 قطعة وما ضابطها؟ هذا مما تلتبس به زكاة الثياب. طيب بقي ينتقل إلى شيء آخر وهو تكوين ما في هذا الدكان مثلا كم فيه ثياب وكم فيه آنية وكم فيه كذا وكم فيه كذا كم قيمتها؟ قالوا قيمتها 1,000,000. هذا 1,000,000 هذا الثياب من ذلك الوقت إلى الآن وهي ما زالت موجودة من عام كذا إلى الآن في العام الماضي إلى الآن؟ قال نعم 1,000,000 هذا حال عندي وإنما يزاد عليه. إذن فعندك ما يعادل 1,000,000. أنت عندك مال يسمى 1,000,000 سواء وضعته في ثياب أو وضعته مالا قارا. على هذا المعنى وجيه القول بعروض التجارة واستخراج الزكاة من ما يعادل ذلك 1,000,000 لا لأنه يأخذ من هذا الكوت ومن هذا الجبة ومن هذا القميص ومن هذا الأشياء. نعم زكاة في البز. شعر القول بحصرها كما يفعل الناس الآن من أخذها نقودا إذا حصرها من العام الماضي ثم حصرها هذا العام أنها هي بلغت النصاب، أي ما بلغ النصاب وجيه. إذا كان المال قارب حق الناس الذي فيه الزكاة الذي فيه ليس معناها أنه عبارة أن يتاجر ويربح، ما هي إلا الربح والمال ليس له، هذا المال له، هذا المال الذي هو قارون لو أراد أن يقول أنا ما أريد هذا أعطوني فلوس وخذ الدكان ستطلع له فلوس، يطلع له فلوس فيها. فإذا أصل هذه الثياب دراهم حق الفقراء فيها، أما من هذه الثياب وكذا هذا تقديره يصعب لا من الثياب ولا من غيرها لعدم وجود دليل عليها، فيكون موطن الخلاف من هذه الحيثية والله أعلم، موطن الاتفاق من حيث النقود، هذا الذي ظهر لي مؤخرا في هذه المسألة. بهذا التفصيل نعم بهذا التفصيل يصلح إن شاء الله. إلى هنا. لأنه يكفر باعتبار الخلاف الشرعي يقول لا يعني باعتبار أنه لكن لا يكفر جاحدها يعني زكاة عروض التجارة.